وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة متجددة نتذاكر فيها معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي دار وأصل وقعد حق الله جل وعلا على عبيده في توحيده سبحانه وحده وعدم الشرك به كائنا من كان. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب ما جاء في السحر وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم ثنى الشيخ المجدد رحمه الله على هذه الآية بآية النساء في قول الله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية بعض آية سبق أن بينها الشيخ في الباب الذي قبل هذا، وهو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما الجبت وما الطاغوت؟ من فقه الشيخ رحمه الله ومن دقة استنباطه أن ثنى على هذه الآية بتفسير أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد المحدث الملهم الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بهديه وهدي أبي بكر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، كيف لا وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما أحب الناس إليه، بل هما بإجماع المسلمين أفضل الناس بعد رسول الله. فأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. قال عمر رضي الله عنه على هذه الآية من سورة النساء في قوله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا أيها الإخوة من ترسم الشيخ المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب، من ترسمه جادة السلف الصالحين في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدور عن أقوال الصحابة رضي الله عنه. فهذا مما يبين فقهه الدقيق وفهمه العميق ومنهجه السلفي الواضح في هذا الكتاب كتاب التوحيد. وهذه الآية في سورة النساء نزلت معيبة ومذمة على كفار أهل الكتاب، ونزولها خصوصا في كعب بن الأشرف اليهودي ومن معه من اليهود، فإنهم قدموا مكة لعلاقة بينهم وبين كفار قريش أبي جهل ومن معه، ومناكفة لأهل الإيمان والتوحيد، وحسدا وبغضا لنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة لكعب بن الأشرف: من هو أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ فقالوا بدافع الحسد والحقد والبغضاء والشنآن في قلوبهم للحق وأهله، وحسدا للمؤمنين برسولهم الخاتم: بل أنتم يا أهل مكة أهدى سبيلا. وفيها قول الله جل وعلا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا حظا وعلما لكنه لم ينفعهم، وهذا العلم لم يرفعهم بل تردوا به في دركات الضلالة والغواية في الدنيا، وفي الآخرة في دركات جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول هؤلاء اليهود لكفار قريش: إنكم أهدى سبيلا وأصح طريقا وأحق دينا مما جاء به محمد ومن تبعه. يعيب الله عليهم بقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما الجبت؟ هو السحر. فهذه مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر أي من الوعيد والزجر والتهديد. قال عمر: الجبت السحر. ومن معاني الجبت أيها الإخوة الأصنام ومظاهر الشرك، وكلها اختلاف تنوع لأنه من باب ذكر الشيء ببعض أفراده. واليهود عليهم من الله ما يستحقون، هم أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، حتى يدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وهذا باطل، وقد اعتدوا حتى سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سحره يهود، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، جعلها في جوف طلع فحل نخل، وجعلها في بئر من آبارهم في جنوبي المدينة في بني قريظة، ولكن ربي عافاه وسلمه. فهم أهل السحر، وهم أهل البغي، وهم أهل العدوان لما عندهم من الحقد والحسد على الناس جميعا، وخصوصا على العرب وعلى المسلمين، وهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل. والطاغوت أصله كل ما تجاوز حده، سواء من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعنى من معبود أي من عبد وهو يعلم ورضي بذلك، فهذا طاغوت. وقد قال ابن القيم كما نقله المصنف في رسائله، ومنها ثلاثة الأصول، أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: أولهم إبليس، وثانيا من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا معنى متبوع، أو دعا الناس إلى عبادة غيره، أو حكم بغير ما أنزل الله، أو ادعى علم الغيب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: الطاغوت الشيطان، أي من شطن وابتعد عن الحق، سواء كان من إنسي أو جني. هذا الأثر عن عمر من رواه؟ رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب التفسير في باب قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهذا من عناية الشيخ رحمه الله بكتابه واختياره هذه الرواية المعلقة في صحيح البخاري مجزوما بصحتها، وهذا يدل على دقة استنباط الشيخ وبراعة مراجعه ومصادره التي بنى عليها كتابه حتى طرح الله جل وعلا فيه هذه البركة، فما زال طلاب العلم على المنهج الصحيح يعتنون بكتاب التوحيد حفظا لألفاظه وتفهما لمعانيه ومسائله وإدراكا لمراميه وقواعده وتعليما له. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ويتبعه بالعمل الصالح، ويحسن لنا العاقبة في الدين والدنيا والآخرة، ويتوفانا وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.